يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل أشدث أي يذبح بيده اليسرى، فهل يسن له أن يجعل الذبيحة على شقها الأيمن لأنه نعم نعم لا بس هم ما قالوا يصير على اليسرى إلا لأنه أيسر على الذابح، إذا كان الأيسر له أن يجعلها على اليمين يفعل هذا. نعم.